الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم إعطاء المطبخ الولائم مبلغا مقابل تأمين الصحون؟ هل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم هذا جائز، ويسميه الفقهاء بالرهن، أن يرهن الإنسان هذا المبلغ عند صاحب الصحون حتى يضمن حقه فيما لو تلفت هذه الصحون بضياع أو انكسار ونحوه. والأدلة الدالة على جواز الرهن كثيرة، من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المعاملة التي بينك وبين صاحب هذا المطبخ تسمى رهنا، فمتى ما جئت بالصحون سليمة على صفتها التي استلمتها فإنك تستحق مبلغك كاملا، والله أعلم.